بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. وقول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن، الآية. وفي صحيح البخاري قال علي: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال: ما فرق هؤلاء؟ يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. انتهى. ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله فيهم: وهم يكفرون بالرحمن. فيه مسائل: الأولى عدم الإيمان بجحد شيء من الأسماء والصفات، الثانية تفسير آية الرعد، الثالثة ترك التحديث بما لا يفهم السامع، الرابعة ذكر العلة أنه يفضي إلى تكذيب الله ورسوله ولو لم يتعمد المنكر، الخامسة كلام ابن عباس لمن استنكر شيئا من ذلك وأنه أهلكه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى في باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، وقول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن، الآية. وهذه الآية سبب نزولها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة معتمرا ومنعته قريش، ثم وقع الصلح بينه وبين المشركين في الحديبية، واتفقوا على أن يرجع هذا العام ويعتمر في العام القابل، فجاء سهيل بن عمرو ليكتب كتاب الصلح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للكاتب: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل بن عمرو: أما الرحمن فلا والله لا أدري ما هو، ولا نعرف إلا رحمن اليمامة، يعني مسيلمة الكذاب، ولكن اكتب باسمك اللهم. فأنزل الله عز وجل هذه الآية: وهم يكفرون بالرحمن. وقيل إن سبب نزولها أن كفار قريش لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: اسجدوا للرحمن، فقالوا: وما الرحمن؟ أنسجد لما تأمرنا؟ وزاده نفورا. ولا مانع من تعدد سبب النزول. يقول الله عز وجل: وهم يكفرون. هم الضمير يعود على كفار قريش، وقالوا يكفرون أي يكفرون بهذا الاسم ويجحدونه مع إيمانهم بالله تعالى، فهم ينكرون هذا الاسم وليس إنكارهم لله عز وجل. ولهذا قال الله عز وجل عنهم: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. وقالوا: وهم يكفرون بالرحمن. الرحمن اسم من أسماء الله عز وجل، والرحمة صفة من صفاته. وهم يكفرون بالرحمن. قل هو ربي. قل الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، أي قل لهم يا محمد، ردا عليهم في كفرهم بالرحمن. هو ربي أي الرحمن الذي أنكرتم معرفته هو ربي. لا إله إلا هو أي لا معبود حق سواه. عليه توكلت أي عليه لا على غيره، فوضت أمري إليه واعتمدت عليه، عليه توكلت. وإليه متاب أي مرجعي وتوبتي. مناسبة هذه الآية للباب أن الله عز وجل سمى جحد اسم من أسمائه كفرا، فقال: وهم يكفرون بالرحمن، فسمى جحد اسم من أسمائه كفرا، فدل ذلك على أن من جحد اسما من أسماء الله عز وجل أو صفاته فإنه كافر. أما ما يتعلق بفوائد الآية الكريمة فمنها أولا أن جحد شيء من أسماء الله وصفاته كفر لقوله وهم يكفرون بالرحمن، وفيه أيضا إثبات اسم من أسماء الله تعالى وهو الرحمن، وإثبات ما تضمنه من الصفة وهي الرحمة. وفيه أيضا في هذه الآية دليل على وجوب التوكل على الله عز وجل لا على غيره لقوله عليه توكلت. ويستفاد أيضا من الآية الكريمة وجوب التوبة إلى الله لقوله وإليه متاب. ومنها أيضا أن التوكل على الله والتوبة نوع من أنواع العبادة، لأن الله عز وجل أمر بها، وكل ما أمر الله تعالى به فهو عبادة. ثم قال المؤلف رحمه الله وفي صحيح البخاري قال علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ قالوا رضي الله عنه: حدث الناس، حدثوا بصيغة الأمر أي كلموهم في الوعظ وفي غيره. وقولوا الناس هذا عام، لكن هو عام أريد به الخاص، والمراد الناس الذين ليسوا على درجة من العلم بحيث يحصل لهم الالتباس والاشتباه. وقولوا بما يعرفون أي بما يفهمون وتدركه عقولهم. وفي رواية: ودعوا ما ينكرون، حدثوا الناس بما يعرفون. وفي رواية: ودعوا ما ينكرون، أن يشتبه عليهم فهمه. وقوله حدث الناس بما يعرفون ليس المراد بما يعرفون أي بما عرفوه من قبل، لأن هذا لا فائدة منه وهو تحصيل حاصل، يعني ليس المراد حدث الناس بما عرفوه من قبل، وإنما المراد بما يعرفون يعني بما تدركه عقولهم وتبلغه أفهامهم. ومثل هذا، نظير هذا الكلام قول ابن مسعود رضي الله عنه: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ أتريدون، الاستفهام هنا للإنكار. ولفظ صحيح البخاري: أتحبون. ووجه ذلك، أتريدون أن يكذب الله ورسوله، وجه ذلك أن السامع إذا لم يفهم اعتقد استحالة ذلك، إذا لم يفهم اعتقد استحالة ذلك فلا يصدق، فيلزم من ذلك التكذيب، يلزم من ذلك التكذيب، لأن هذا الحديث مما لا تحتمله عقولهم، والإنسان عدو ما جهل، ولهذا قيل: من جهل شيئا أنكره. وقوله أتريدون أن يكذب، يكذب بفتح الدال المشددة، الله ورسوله. فمناسبة هذا الأثر لكتاب التوحيد أو للباب أن تحديث الناس بما لا تدركه عقولهم وما لا تبلغه أفهامهم وما لا يعرفون من صفات الله عز وجل، والتوسع في تفاصيل ذلك قد يكون سببا لإنكارها، وهذا مناف لتوحيد الأسماء والصفات. إذن مناسبة أن تحديث الناس بما لا تدركه عقولهم وما لا يعرفون من صفات الله تعالى، والتوسع في تفاصيل ذلك قد يكون سببا لإنكارها، وهذا مناف لتوحيد الأسماء والصفات. أما ما يستفاد منه من الفوائد، فيستفاد منه أولا مراعاة حال من يلقى إليه العلم، وأن المعلم ينبغي له بل يجب عليه أن يراعي من يلقي إليه العلم، وأن لا يلقي إليه إلا ما يبلغه فهمه ويدركه عقله. وفيه أيضا دليل في هذا الأثر على أنه لا يجوز تحديث الناس بما لا تدركه عقولهم، ومن ذلك التوسع وكثرة التفصيل في أسماء الله عز وجل وصفاته، أو في الأمور الغيبية والمستقبلة وما يحصل يوم القيامة عند العامة، وإنما يذكر ذلك أعني ما يتعلق بأسماء الله عز وجل وصفاته وما يكون يوم القيامة، يذكر ذلك على سبيل الإجمال بما تحتمله عقوله، وإلا فالأسماء والصفات من جملة الدين ومن جملة وهي نوع من التوحيد الذي يجب أن يبين للعامة، لكن دقائق ما يتعلق بأسماء الله عز وجل وصفاته هذا هو الذي ينبغي ألا تذكر. وفي هذا الحديث، ولهذا قال ابن عقيل رحمه الله: يحرم إلقاء علم لا يحتمله السائل، يحرم إلقاء علم لا يحتمله السائل، سواء كان ذلك في العقائد أو في العمليات. وفي هذا الحديث، وفي هذا الأثر أيضا دليل على وجوب الإمساك عن الحديث إذا كان سببا للاشتباه والفتنة، لقوله: حدث الناس بما يعرفون. ومنها أيضا يؤخذ منه أن ما أدى إلى الحرام فهو حرام، أن كل ما أدى إلى الحرام فهو حرام. والسبب أن تحديث الناس بما لا تبلغه عقولهم وما لا تدركه أفهامهم قد يكون سببا للإنكار. وعلى هذا فالوسائل لها أحكام المقاصد. ثم قال المؤلف رحمه الله: وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال: ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه، انتهى. قوله: وروى عبد الرزاق، هو صاحب المصنف عبد الرزاق الصنعاني الإمام الحافظ له مصنف عبد الرزاق، يقول: عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رجلا، ولم يعين هذا الرجل لعدم الفائدة من تعيينه، أنه رأى رجلا انتفض أي ارتعت واهتز بدنه، انتفض لما يعني حين سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات، يعني في صفات الله عز وجل، استنكارا لذلك، أي أنه انتفض استنكارا لحديث الصفات، إما لأن عقله لا يدركه ولا يحتمله، أو لكونه اعتقد عدم صحته عن النبي صلى الله عليه وسلم فأنكره. إذن انتفاضه هنا إما لأن عقله لا يدرك ولا يحتمل، أو لكونه اعتقد عدم صحة نسبة ذلك إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فأنكره. فقال ابن عباس: ما فرق هؤلاء، وهذه اللفظة رويت على ثلاثة أوجه: ما فرق، ما فرق، ما فرق. أما على الرواية الأولى ما فرق بفتح الراء وضم القاف فتكون ما استفهامية مبتدأ، وفرق هو الخبر، والمعنى ما الذي أخاف هؤلاء أو ما خوف هؤلاء من إثبات الصفات لله تعالى. إذن على لفظ ما فرق تكون ما استفهامية مبتدأ، وفرق فرق الخبر، والتقدير ما الذي أخاف هؤلاء أو ما خوف هؤلاء من إثبات الصفات لله تعالى. الرواية الثانية: فرق، ما فرق بفتح الراء المشددة وفتح القاف. والرواية الثالثة: فرق بفتح الراء والقاف. فعلى الرواية الثانية والثالثة تكون فرق فعلا ماضيا، تكون فعلا ماضيا فرق، ومنه قول الله عز وجل: وقرآنا فرقناه، يعني فرقناه. وما على الوجه الثاني والثالث تحتمل وجهين. الوجه الأول أن تكون نافية، أن تكون نافية، والمعنى ما فرق هؤلاء بين الحق والباطل، فجعلوا أحاديث الصفات من المتشابه وأنكروا ولم يحملوها على المحكم. والاحتمال الثاني أن تكون ما استفهامية، ما فرق هؤلاء أو ما فرق هؤلاء، والمعنى أي شيء فرقهم فجعلهم يثبتون شيئا وينكرون شيئا، أي شيء فرقهم فجعلهم يؤمنون بالمحكم ويهلكون عند المتشابه. وقوله رضي الله عنه هؤلاء المشار إليهم أناس يحضرون مجلسه من عامة الناس، يقول يجدون رقة، الرقة أي اللين والقبول، يعني أي ميلا وقبولا للحكم للمحكم، يجدون رقة أي قبولا وميلا للمحكم، ويهلكون، يهلكون أي ينكرون ويردون عند متشابهه. طيب بقينا يجدون رقة، قلنا لينا وقبولا عند محكمه، محكمه من الإحكام، والإحكام الوضوح والظهور بحيث يكون معناه واضحا بينا لا يشتبه على أحد. ويهلكون عند متشابهه أي ينكرون ويردون متشابهه، والمتشابه ما اشتبه فهمه وخفي معناه. مناسبة هذا الأثر للباب أن نصوص الأسماء والصفات ليست مما ينهى عن التحديث به، أن نصوص الأسماء والصفات ليست مما ينهى عن التحديث به، بل ينبغي ذكرها وبيانها، لكن يجتنب أو يجتنب المتحدث التوسع وكثرة التفصيل التي قد تكون سببا لإنكارها لعدم احتمال العقول، وقد تكون سببا أيضا لنقص تعظيم الله في القلوب، لأن العامة تجد أن العامي يعظم الله عز وجل، فربما أنك لو ذكرت تفاصيل الصفات أو ما يتعلق بها ربما كان ذلك سببا لنقص تعظيم الله عز وجل في قلبه، لكن تذكر له الصفات وما يتعلق بها على سبيل الإجمال. طيب هذا الأثر فيه فوائد، منها أولا مشروعية إنكار المنكر لقوله لما رأى رجلا تفر ما فرق أو ما فرق هؤلاء، حيث أنكر ابن عباس رضي الله عنهما على من استنكر شيئا من نصوص الصفات، وفيه أيضا دليل على وجوب الإيمان بأسماء الله عز وجل وصفاته، لأنه أنكر على من أنكر، فدل ذلك على وجوب ضدها وهو الإيمان. وفيه أيضا دليل على جواز ذكر نصوص الأسماء والصفات عند عوام الناس وخواصهم، لأن هذا من باب التعليم، هذا من باب التعليم، لكن كما تقدم يجتنب التفصيل والتوسع، فيكفي العامي أن تذكر له أن الله عز وجل مستوى على عرشه وأنه ينزل إلى السماء الدنيا، ولا تدخل في تفاصيل ما يتعلق بذلك. ويستفاد أيضا من هذا الأثر أن من رد شيئا من نصوص الصفات أو أنكره بعد ثبوت صحته فهو من الهالكين، وقولنا بعد ثبوت صحته احترازا مما إذا لم يثبت، وقد تقدم لنا حكم إنكار الأسماء والصفات في أول الباب. وفي هذا الحديث أيضا في هذا الأثر دليل على وجوب الإيمان بالمحكم والمتشابه معا، وجوب الإيمان بالمحكم والمتشابه معا، بحيث يرد المتشابه إلى المحكم. واعلم أن الله عز وجل وصف القرآن الكريم بأنه محكم وبأنه متشابه وبأن بعضه محكم وبعضه متشابه. وصف الله عز وجل القرآن الكريم بهذه الأوصاف الثلاثة، وصفه بأنه محكم كما في قوله عز وجل في أول سورة يونس: ألف لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. ووصفه بأنه متشابه، قال الله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. ووصفه بأن بعضه محكم وبعضه متشابه، قال الله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. إذن هذه ثلاثة أوصاف للقرآن: أنه محكم، أنه متشابه، أن بعضه محكم وبعضه متشابه، ولا منافاة بينها. فالإحكام الذي وصف الله عز وجل به جميع القرآن المراد به الإتقان والجودة في اللفظ والمعنى. الإحكام الذي وصف الله عز وجل به القرآن هو الإحكام، هو الإتقان والجودة في اللفظ والمعنى. فألفاظ القرآن كلها ألفاظ تحمل البيان والفصاحة والبلاغة، وكذلك أيضا ما فيه من المعاني هي أكمل المعاني وأتمها. وأما التشابه الذي وصف به القرآن، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، فهو أن القرآن يشبه بعضه بعضا في الكمال والإتقان والإتلاف، فلا يناقض بعضه بعضا في الأحكام ولا يكذب بعضه بعضا. فالتشابه هنا تشابه من حيث الإتقان والجودة، وأن بعضه يصدق بعضا سواء كان ذلك في الأحكام فليس بينها تناقض، وكذلك أيضا في الأخبار فلا يكذب بعضها بعضا. ولهذا قال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه خلافا كثيرا. طيب، وأما الثالث وهو أن الله عز وجل وصف القرآن بأن بعضه متشابه وبعضه محكم، فالمراد بالاشتباه هنا الخفاء، خفاء المعنى، بحيث يكون المعنى خافيا على بعض الناس دون بعض، فيعلمه الراسخون في العلم دون غيرهم. إذن عندنا الآن وصف الله القرآن بأنه محكم وبأنه متشابه وبأن بعضه محكم وبعضه متشابه. أما وصفه بأنه محكم فالإحكام بمعنى الإتقان والجودة، حيث إن القرآن قد اشتمل على الإتقان من حيث اللفظ ومن حيث المعنى. وأما فهو يعني بالألفاظ قد بلغ من الفصاحة والبلاغة ما لا يخطر على البال، ولهذا أعجز فصحاء العرب. وأما وصفه بالتشابه فالمراد أن بعضه يشبه بعضا من حيث الجودة والائتلاف وعدم التناقض، لا في أحكامه ولا في أخباره. الثالث وصفه بأن بعضه محكم وأن بعضه متشابه، فالمراد بالتشابه هنا الخفاء، الخفاء من حيث المعنى، بحيث يشتبه على بعض الناس دون بعض، يكون خافيا على بعض الناس دون بعض. نضرب لذلك أمثلة مما يعني يكون فيه تشابه. قال الله تعالى: إنا نحن نحيي الموتى، وقال عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر بصيغة الجمع. ففهم منها بعض من زاغ قلبه أن هذا يدل على التعدد، والنصارى اتبعوا المتشابه وقالوا إن الآلهة ثلاثة. وأما الراسخون في العلم فقالوا إن الجمع هنا إن نحن الجمع هنا لأي شيء للتعظيم، فلا يكون هناك منافات بين كونه عز وجل إلى بين كونه إلها واحدا وبين هذا، لأن الله عز وجل يقول وإلهكم إله واحد وما من إله إلا إله واحد. وعلى هذا فيحمد الجمع على التعظيم لتعدد صفاته سبحانه وتعالى وعظمها لا على تعدد الآلهة. مثال آخر، قال الله تعالى لمخاطب الرسول عليه الصلاة والسلام إنك لا تهدي من أحببت، فنفى عنه الهداية. وقال عز وجل وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، فقد يتبادر إلى الإنسان في أول وهلة أن بين الآيتين إيش تعارضا، فيظن التناقض في كلام الله عز وجل، لأن الآية الأولى فيها نفي والآية الثانية فيها إثبات، فيقول في القرآن تناقض. لكن الراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا ولا تناقض. فالمراد بالهداية المنفية في الآية الأولى إنك لا تهدي من أحببت، المراد بها هداية التوفيق. والمراد نعم، وهذه لا يملكها إلا الله عز وجل. والمراد بالهداية في الآية الثانية المثبتة وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، المراد بها هداية الدلالة والإرشاد، يعني تدل وترشد. لكن هل يوفق أو لا يوفق؟ الأمر بيد الله عز وجل. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك فأنزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن. لما سمعت قريش، وقلنا إن هذه الآية تقدم أن المفسرين ذكروا سببين لنزولها، منهم من قال إن سبب نزولها ما حصل في صلح الحديبية حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم للكاتب اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فقال سهيل بن عمرو فوالله ما ندري ما الرحمن ولا نعرف إلا رحمن اليمامة ولكن اكتب باسمك اللهم. وقيل إنها نزلت حينما قال الرسول عليه الصلاة حينما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام المشركين أن يسجدوا للرحمن، ولهذا قال الله عز وجل وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. وقالوا أنكروا ذلك، لما سمعت قريش بذكر الرحمن أنكروا ذلك، أي إنكار جحود لهذا الاسم مع إيمانهم بالله عز وجل، لأنهم يقرون ويعترفون بوجود الله، أنكروا ذلك. فأنزل الله، فأنزل ألف هنا إيش السببية. طيب، مناسبة هذا الأثر أن جحد شيء من أسماء الله وصفاته كفر كما تقدم بقوله وهم يكفرون بالرحمن. أما ما يتعلق بالفوائد فتقدم شيء منها في الكلام على أول الآية، ولكن نذكر ما يتعلق بهذا الموضع. أولا، فيها إثبات اسم الرحمن لله عز وجل وإثبات ما تضمنه من الصفة وهي الرحمة. ومنها أيضا أن تعدد الأسماء لا يدل على تعدد المسمى، أن تعدد الأسماء لا يدل على تعدد المسمى. وقد سبق لنا أن أسماء الله عز وجل مترادفة ومتباينة، مترادفة لأنها تدل على مسمى واحد وهو الله عز وجل، ومتباينة من حيث المعنى، فاسم الرحمن ليس كاسم السميع والعليم ليس كالبصير وهكذا. وقد تقدم هذا في القواعد المتعلقة في أسماء الله عز وجل وصفاته. وفي هذا الحديث أيضا وفي هذا الأثر مشروعية دعاء الله عز وجل بأسمائه وصفاته لقولهم يذكر الرحمن. يذكر الرحمن يعني على سبيل الدعاء. وفيه أيضا دليل على أن نزول القرآن قد يكون ابتدائيا وقد يكون سببيا لقول فأنزل الله. فأنزل الله يعني يكون سبب نزول هذه الآية هو هذه الواقعة. ونزول القرآن كما تقدم لنا نوعان: نزول ابتدائي وهو ما لم يسبق نزوله سبب يقتضيه، وهذا أكثر القرآن. والثاني نزول سببي وهو ما تقدم لنزوله سبب يقتضيه، إما حادثة وقعت أو جوابا لسؤال أو ما أشبه ذلك. يقول المؤلف رحمه الله: فيه مسائل. الأولى عدم الإيمان بجحد شيء من الأسماء والصفات. عدم إيمان، العدم هنا بمعنى الانتفاء، يعني العدم والانتفاء بمعنى واحد. فمعنى عدم الإيمان أي انتفاء الإيمان لمن جحد شيئا من أسماء الله عز وجل وصفاته. وسبق لنا أن جحد شيء من أسماء الله عز وجل وصفاته له على أقسام ثلاثة. نعم. الثانية تفسير آية الرعد. تفسير آية الرعد وهي قوله وهم يكفرون بالرحمن. الثالثة ترك التحديث بما لا يفهم السامع، وأن الإنسان يجتنب التحديث بما لا يفهم السامع، سواء كان ذلك فيما يتعلق بالعقيدة أو فيما يتعلق بالأحكام. سواء كان ذلك فيما يتعلق بالعقيدة أو ما يتعلق بالأحكام. ففي العقيدة لا يتوسع الإنسان في ذكر رحمك الله في ذكر التفاصيل المتعلقة بصفات الله عز وجل، أو الأمور المتعلقة بالغيبيات وما يكون يوم القيامة، وذلك قصدي عند العامة، لأن عقول العامة تعجز عن إدراك هذه الأمور، فربما كان ذلك سببا لجحدها وإنكارها، أو قد يكون سببا أيضا فيما يتعلق بصفات الله، قد يكون سببا لنقص تعظيم الله عز وجل. إذن تذكر العقيدة أمام العامة على سبيل الإجمال فيما يتعلق بصفات الله عز وجل، فيكفي أن يعتقد أن الله سميع بصير مستو على عرشه، وأنه ينزل إلى السماء الدنيا وما أشبه ذلك على سبيل الإجمال. أما دقائق وتفاصيل ذلك فيكون ذلك إلى من؟ إلى أهل العلم. كذلك أيضا فيما يتعلق بالأحكام الفقهية، المشروع للإنسان والواجب على المعلم أن يتحدث بما يناسب عقول الناس وأفهامهم، يتحدث بما يناسب عقول الناس وأفهامهم. فمن ذلك ترك ذكر الخلاف أمام العامة، لا يذكر المسائل الخلافية أمام الناس، لأن ذكر المسائل الخلافية أمام الناس قد يكون سببا للالتباس. وثانيا أن ذكر الخلاف أيضا أمام الناس قد يكون مدعاة للتساهل، فمثلا لو أنه كان يقرر حكم صلاة الجماعة وقال اختلف العلماء في صلاة الجماعة على أقوال، فمنهم من قال إنها فرض عين، ومنهم من قال إنها فرض كفاية، ومنهم من قال إنها سنة، فبعض العامة ممن يتتبع الرخص يقول ما دام أن من العلماء من يرى أنها سنة فلنكن مع هؤلاء الذين يرونها إيش أنها سنة. إذن يجتنب المعلم والمربي يجتنب ذكر ما يكون سببا لإيش التساهل، فلا يحدث الناس إلا بما تدركه عقولهم وأفهامهم، لأن هذا يعني ذكر الخلاف أمامهم قد يكون سببا للتساهل. اللهم إلا يعني ذكر الخلاف إلا إذا كان الناس قد مشوا على قول مرجوح وأراد أن يبين ضعف هذا القول ومخالفته للسنة، فحينئذ يذكر الخلاف، لأنه لو رجح قوله بدون أن يذكر الخلاف فربما اتهمه العامة بنقص علمه. فمثلا لو قدر أن الناس يعني في بلد من البلدان قد مشوا على قول من الأقوال عليه علماءهم من زمن، يعني توارثوه جيلا بعد جيل، فيأتي إنسان ويقرر خلاف ما يعملون، حينئذ ينسبه العامة إلى أنه جاهل وعلماؤنا أعلم منه، هذا أتى بأقوال شاذة. لكن لو ذكر الخلاف وقال هذه المسألة اختلف فيها العلماء، من العلماء من قال كذا وكذا وهو القول الذي يسيرون عليه ويمشون عليه، ومن العلماء من قال كذا وكذا وهذا هو الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، حينئذ يعرفون أنه قد اطلع على هذا القول وأن ترجيحه لم يكن وأن ترجيحه كان عن علم ودراية. إذن ينبغي للعالم والواعظ والمربي أن يكون حديثه بما إيش تحتمله العقول، وهذا أيضا من قواعد التربية. الإنسان الذي يريد أن يعلم طلابا في الابتدائي لا يتخذ أسلوبا يسلكه مع طلاب يعلمهم في المرحلة المتوسطة أو المرحلة إيش الثانوية. أيضا أنت حينما تدرس طلابا طلاب علم لا تتكلم معهم بأسلوب طالب مبتدئ، واضح؟ لأن هذا في الواقع يعني أنت إذا كان أمامك طلاب علم وتتحدث معهم بمسائل هي معروفة ما يجهلها إلا صغار طلبة العلم، هذا تنقص من قدرهم، كأنهم ما يفهمون، كأن الذي أمامك ما يفهم وأنك تريد أن تفهمه، إلا إذا كان مثلا المجلس فيه من يعلم ومن لا يعلم. فأنت إذا كنت تذكر الأمور التي يعني يفهمها كل أحد حتى من عامة الناس أمام الناس، هذا في الواقع قد يكون فيه تنقصا لمن تتحدث ماذا إليهم. ولذلك يعني تتمت لهذا بعض الناس من المحققين ينكرون على بعض من يحقق الكتب أو يطبع الكتب أنه يشكل كل كلمة، يقول كأنك تتهم القارئ بأنه ما لا يعرف يقرأ، وإنما يشكل إيش المشكل، يشكل المشكل. وبعض الناس حينما يؤلف كتابا أو يطبع كتابا تجد أنه يضع يشكل الكتاب حرفا حرف، حتى في يقول في عاء لا كل الناس ينطقونها على، فجهد بلا فائدة، وأيضا اتهام لمن يقرأ أنه لا يعرف شيئا. هذه وجهة نظر، قد يكون إنسان يعني له وجهة نظر في من يشكل غير هذا. طيب، ويقول رحمه الله الرابعة ذكر العلة أنه يفضي إلى تكذيب الله ورسوله ولو لم يتعمد المنكر، يعني حتى المنكر لو لم يتعمد فإن هذا الأمر أعني أن يذكر أمامه ما لا يحتمله عقله يكون سببا لأي شيء للإنكار. فالعامي مثلا إذا ألقيت أمامه ما يتعلق بالصفات وتوسعت بها قد يكون ذلك سببا لإنكاره أو اعتقاد عدم صحته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيكون إنكار. وقول ذكر العلة، أين العلة؟ في قول علي رضي الله عنه أتريدون، وهذا من التعليل، يعني تعليل الحكم، فهو رضي الله عنه أرشد ووجه ثم علل، وهكذا ينبغي لطالب العلم والعالم حينما يلقي على الناس الحكم أو يبين الناس الحكم أن يذكر علته. وقد تقدم لنا أن تعليل الأحكام الشرعية له خمس فوائد، الفائدة الأولى بيان سمو الشريعة وأن أحكامها معللة، فالله عز وجل لا يشرع الشرائع إلا لحكمة، إن ربك حكيم عليم. وثانيا طمأنينة المكلف، لأن الإنسان إذا عرف الحكمة والعلة ازداد طمأنينة. والثالث إمكان القياس فيما إذا كانت العلة متعدية، كقوله عز وجل قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. إذن حرم لأنه رجس، فدل ذلك على أن كل رجس فهو محرم. الفائدة الرابعة التنشيط على الامتثال، لأن الإنسان إذا عرف علة الحكم وحكمته صار ذلك أنشط لامتثاله. والفائدة الخامسة ظهور مقتضى اسم الحكيم لله عز وجل، ظهور مقتضى اسم الحكيم لله عز وجل، وأنه لا يشرع الشرائع إلا لحكمة. يقول المؤلف رحمه الله الخامسة كلام ابن عباس لمن استنكر شيئا من ذلك وأنه أهلكه، في قوله رضي الله عنه يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه، والمراد يهلكون هنا أي ينكرون لأجل يبين سبب نزولها. كان المؤلف رحمه الله شيخ يرى أن سبب نزول الآية هو هذا، ولكن كان من المناسب أن يكون ولما سمعت قريش يكون بعد قوله وقول الله عز وجل وهم يكفرون بالرحمن.